انا اظن كده الحضور تمام، فهنبدأ ان شاء الله. احنا خلاص وقتنا بالظبط. هي واحد عفانا اياكم من انا زوجية من اصعب يعني مش عايزة اقول لكم ايه، اول ما بتيجي الكلمة دي قلبي بيوجعني قوي. احنا في عهد فتنة وعصر فتنة ولا تتخيل فيها شكل كبير أو نمط كبير من أنماط الخيانة. بعض الرجال يؤمن أنه إذا لم يفعل الكبيرة وفعل الصغائر يعني بودي يجيب المصلية والفريسة هنا ويحط المخدة يا جماعة يا أم بودي أم بودي طيب نكمل. أسف غافل هذا الرجل أن اللمم والصغائر تصنع الكبائر، وأن فعل اللمم عن عمد فهو كبير. ربنا يعافينا يعني يا رب. ساعات الناس بتتباسط سواء أو رجل عافانا الله نتيجة الاختلاط والخلطة، إنه زميل يتكلم بالليل مالك عاملة إيه، تشكي له من زوجها هو يشكي منها إلى آخر ذلك، ونقع في المعصية ونقع في الكبيرة. ومش لازم نقع في الكبيرة عشان اسمها خيانة زوجية. طب أنا بس عايزة أسأل سؤال، الخيانة الزوجية هل الرجل الذي يحدث هذه الخيانة أو المرأة خان الزوج أو خان الزوجة؟ حد يرد عليا بس الأول. الخيانة لما بتحدث الرجل اللي عمل عملية الخيانة دي خان زوجته، خان ربه، خان نفسه، لأن في عهد في ميثاق غليظ تم عليه الزواج، وهذا الميثاق بينه وبين الله سبحانه وتعالى، الله مطلع عليه. فمعنى أنه يعمل الذنب ده فهي خيانة لعهده مع الله، وخان نفسه لأنه أسقط نفسه في الرذيلة. يعني القصة مش المرأة أو العكس، والعياذ بالله إذا سقطت المرأة. وطبعا سقوط المرأة أكبر للأسف الشديد، يعني لأنه كارثة من الكوارث أن المرأة تقع في هذا الذنب. لكن أما عشان أتكلم على الخيانة، مش لازم تكون الخيانة هي الكبيرة، مجرد أن الست بتكلم راجل ثاني نوع من أنواع الخيانة. رجل يتحدث إلى امرأة ليست من محارمه فيما لا يجوز التحدث فيه فهي خيانة، خيانة مع الله سبحانه وتعالى. ودي طبعا بتعمل كوارث كوارث كوارث كوارث، يمكن مش هنخوض فيها النهاردة لكن هنعديها كده. الحاجة الثانية انهيار التواصل، ده يوم بحاله، يوم بحاله هنتكلم فيه عن التواصل والحوار وآليات الحوار ومشاكل الحوار. وانت مش بتسمعني وانت ما بتفهمنيش واحنا على طول كده، واول ما يجي يقعد يتكلم معاها يقول لها تروح لاوية وشها وانت مش عارفة ايه، والله انا غلطان ان اتكلم معك تاني، فينفصل التواصل وينقطع التواصل. وبانقطاع التواصل ما بين الرجل وزوجه انقطعت الحياة بينهما. هنتكلم فيها ان شاء الله. المسائل المالية، فلوسي وفلوسك. احد المشايخ جزاه الله خيرا قال ليس من حق الزوجة أن تعرف كم يقبض زوجها. نعم هذا صحيح، إذا تعاملنا بالحقوق، إذا تعاملنا بالفضل، القصة بقى فلوسي وفلوسك، هيبقى أنا كمان من حقي إن أنا زي ما مالية منفصلة، فأنت ما تعرفش فلوسي وأنا بين الزوجين خرجت الحياة الزوجية تماما. أقول لكم زيادة، وخرجت هيبة الرجل أيضا. يعني إيه الكلام اللي أنا بقوله ده؟ يعني لما انا ليا ذمه ماليه منفصله، فلنفترض انا بقبض في الشهر 2000 جنيه، وزوجي امره مش ميسور فبيقبض في الشهر 1000 جنيه، وجيت اشتري حقيبه ما شنطه عجبتني، الشنطه دي بكام يا حبيبتي؟ ب 500 جنيه. حتى لو هي لها ذمة مالية منفصلة واجب على الزوج ان هو يعمل ده، لكن بعض الازواج ما بيكون معاه كده، خلينا على ارض الواقع مش ما يجب. احنا في الواقع اول ما بندخل ونقول فلوسي وفلوسك يدخل الشيطان، اول ما نقول انا مش عارفه الفلوس بتروح فين تدخل الست بقى الشيطان كده يدخل في ودنها ويقعد يقول ايه ابو بيصرف عليهم اكتر، طب ما انا ما اعرفش الفلوس بتروح فين، ما هو ممكن يكون بيشوف زوجه تانية دلوقتي وبيصرف عليها اكتر مني. لسه آخر استشارة عندي. هداهم الله يعني جميعا، الزوج متزوج بزوجة أخرى ربنا يحفظهم يا رب جميعا، ومسافر مع شغله اللي في السفر بيصرف عليها وبيصرف على دي، تاني عايشة هنا في مصر والمفروض هو بيرسل لها بعض النقود، النقود بتروح على والدته ومن هنا والدته هي اللي بتديها زي ما بنقول كده، فبقت بتحس ان مفيش عدل، هي زوجته اللي هناك التانية الدنيا معاها كويسة وهو معايا بيصرف عليها، وانا هنا حماتي هي اللي هي زوجي دلوقتي وهي اللي بتقطر عليا الفلوس دي جات منين ومش جات منين وراحت فين وعاملة ايه، وكفاية عليكوا كده ومش كفاية عليكوا كده، لانها مش عارفة ممكن يكون هو هناك في البلد التانية بيصرف اقل وبيوفر لها، لكنها لانها لا تعلم فلا تقدر، احيانا العلم يعطي البعض التقدير، وطبعا ده بيختلف من بيت لاخر، لكن اول ما بندخل في فلوسي وفلوسك بالمعنى اللي انا بالظبط تحدث المشاكل، العنف الجسدي والعاطفي كده احنا مش هنتطرق ليه قوي لان حضراتكم في الاستبيان ما تطرقتوش ليه الا يعني يديله ايه مساحة كبيرة، لكن هو خطير الايذاء البدني للاسف. وأسوأ منه الإيذاء العاطفي. انت فاكرة نفسك ست؟ انا مش مبسوط معاكي، انا ما بشتهيكيش، انا لما بقعد ما بحسش ان انا قاعد مع واحده ست، قد ايه بتقتل الست، انت ست مطبخ، انت ام فاشلة، هذه الكلمات أشد ألما على المرأة من قلمين وشلوت عشان تبقوا فاهمين يعني، والرجالة للأسف ما بتاخدش بالها من حاجة زي كده. طب ناخد بالنا منهم إزاي؟ هنقولها إن شاء الله في الجلسات بتاعتنا بإذن الله. بعد كده تسرب الملل بيجي منين؟ من عدم قضاء وقت ممتع مع البعض، يعني ناحية وأنا في ناحية، فبيدخل علينا الملل. ما بنيجي نقعد مع بعض ما بنلاقيش حوار نشتغل عليه. عشان هدرجها كده، حالات الإدمان طبعا مشاكل كتير سواء ادمان السجاير، ادمان المخدرات، ادمان الكحول والعياذ بالله، وفي ناس ملتزمة ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذه البلوى، وربنا يرزق زوجاتهم اللي معاهم. المشاكل الجنسية مش هنتطرق ليها أظن لأنها ما جاتش في الاستبيان معانا، لكن 99% تاني أنه رقم يا أبلة أمل، 99% تالت، 99% المشاكل أصلها أو يتضمنها لم يكن العامل الأساسي بتاعها هو مشاكل جنسية، سواء هي ليست سعيدة في العلاقة الحميمية أو هو ليس سعيد في العلاقة الحميمية، أو الولاد مش مخلينهم يتضافوا في العلاقة الحميمية، أو الولاد نايمين معاهم أوضة النوم حضراتكم معرفش ده إيه سببه، يعني إلا إيه يعني إلا إن ده جهل من الأب ومن الأم حسب ما ونعم الوكيل يعني، أو إن في مشاكل كتيرة، المشاكل الكتيرة بتخلي يا أختي الله يرضى عنك حبيبتي اللي فاتحة المايك، أو إن في مشاكل فلما يجوا يناموا مع بعض ما بيعرفوش يعني يمارسوا الحياة الحميمية بشكل كبير جدا، تتصاعد وتتصاعد وتتفاقم المشاكل بسبب المشاكل الجنسية. وأخيرا وأخيرا جرب نار الغيرة. ونار الغيرة، الغيرة في منها الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة. يعني ايه الفرق ما بين الغيرة المحمودة والمذمومة؟ يلا ادوني امثلة. يا الواحد ده الحلوين يقولوا يعني ايه غيرة محمودة وغيرة مذمومة. دي وسواس. ها من المذمومة من المحارم؟ لا طب من المحارم ده عادي، دي مش مذمومة. دي صحيح الغيرة المذمومة بتخرب البيوت، لكن اديني مثال يعني ايه غيرة مذمومة. يعني اديني مثال. ولا يهمك حبيبتي، شباك الله وعافاك يا ياسمين. ها نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي انا ياسمين شفاء لا يغادر صدقه. نسمع كده الحلوين. احسنتي. غيرة الرجل الفطرية على اهله هذه غيرة محمودة. يعني ايه غيران على اهله؟ حطي شعرك يا حرمة، صوتك يا قمر، مش عايز حد من الرجاله يسمع الكلام ده. ايه الحلاوة دي؟ انتي فتنة. غطي وشك، غطي جسمك، غطي ايدك. ما تحدثيش بنعومية امام الرجال واحنا ماشيين في الطريق مثلا، اي حاجة. دي غيرة محمودة، تحسس الست ان هي ملكة مزوجة، ليدي كده. فبالتالي اهتمامه بيها يجب المرأة. لكن الغيرة المذمومة وهي غيرة الشك. تاني، الغيرة المذمومة وهي غيرة الشك. كنت فين؟ مين؟ كلمي مين؟ غيرة مش محمود. الزوجة معاك مين؟ لا انا ايه اللي عرفني ان انت مع اصحابك؟ انا مين قال لي ان انت مع والدتك؟ انا حتة شك واسئلة تنم شك. هذه غيرة غير محمودة وهي غيرة مذمومة، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لأنها بتخرب البيوت. عفوا ندخل على اللي بعدها. خلافات تربية الأبناء. يعني لا أخفيكم إن دي من الحاجات اللي قابلتني في أول زواجي. يعني أختكم واحدة تربوية وخريجة تربية، فاهمة نفسي بقى الفلوطة كده في التربية، وبتاعت بقى كورسات وبتاعت مش عارفة إيه، وطول عمري وأنا صغيرة بقى عارفة هربي ولادي إزاي، وليه نظام في التربية اللي أنا بحلم بيه. ربنا يحفظها يا رب ويبارك فيه يا رب. لا قوي قوي قوي، يعني سبحان الله إنه ما اشتغلش في الجيش، تلاقي عليه منضبط جدا، قانوني بشكل كبير. حتة العواطف دي يعني محدودة بمحدودية معينة، خاصة في أول الزواج. أغلب خلافنا حقيقة على أنت زعقت قوي أو ضربت ابنك وما كانش يجب الموضوع يبقى فيه ضرب، وكنت أياميها لسه حديثة عهد بالزواج، يعني لسه صغنون، أنا متزوجة 20 سنة، فيعني أنجبت بنتي الأولى شروق وأنا عندي 21 سنة، فالعادي طفولية في ردود الأفعال، ما كانش في نضج، فكان يستشعر إن بنته دي أغلى عندي منه. دي كانت نقطة دمار في العلاقة، تعملي مشاكل كتيرة جدا وأنا ما كنتش أقصد كده. ثاني حاجة، أنتي بتعدلي عليا، يعني أنا مش أب، وزي ما أنتي أم أنا كمان إيه؟ أب. فندخل بقى مين فينا بيربي صح؟ او يشيل ايده خالص ويقولك بقى تفضلي رب انتي، وما يحصل مشكله يقولك تربيتك اشربيها. دي حلولها ايه؟ هناخدها ان شاء الله باذن الله. لكن فعلا تربيه الابناء لو ما فيش اتفاق من الاول على اسلوب واحد في التربيه فالكوارثية، وقد ينفصل الأزواج بسبب تربية الأبناء. طيب هنتكلم انا بس عايزه بس انزل حاجه. اهم وسائل اداره الخلافات بيز لسه اساسي ببني عليه الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ده هيتكتب، لان في كل مشكله هنمشي على الخطوات دي علشان ندير الخلاف اللي فيها. المرحله الاولى غالبا موجود وبيفضل بيبقى عندي فيروس، بيكون الفيروس موجود صح بس مقبول. يا ريت تكرر. ايه حبيبتي؟ ما فهمتش يا اختي، يا ريت تكرر تاني. ايه احنا لسه الاولى قبلة. ماشي تمام. ما انا المكتوب يا حبايبي، لو الصوت بيقطع المكتوب قدام حضرتك، ما قبل الخلاف. احنا دلوقتي في الخطوات. غالبا لما بيكون عندي مرض، السخونية هي العرض الظاهر للمرض، يعني بيبقى الفيروس بتاع الانفلونزا عندي، فيروس الانفلونزا موجود عندي، فيروس موجود لكن ما بيطلعش الا لما بتكون مناعتي انا ضعيفه، لكن الاصل ان هو موجود عندي صح. امتى بيطلع على الساحه؟ اول ما مناعتي تضعف. مناعتي تضعف، الحراره على طول تطلع، السخونيه تيجي، والرشح يجي نتيجه ان المناعه الداخليه اللي عندي قلت، يعني الفيروس دخل قعد سكن. هو ده اللي بيحصل ما قبل الخلاف. بيكون اوريدي عندنا حاجات وعندنا مشاكل موجوده او مسببات، بدي قاعده ومستخبيه وكامنه لغايه ما يطلع ايه، تطلع الظاهر ويبقى عندنا خلاف. علشان كده هنحط الاربع حاجات دول اساسيين واحنا بنقول في اي مشكله. واحد، احسن الظن بمن امام، احسن الظن بالطرف الاخر. اتنين، كوني صريحه، يعني وضح المشكلة بشكل واضح جدا، سواء لو رحت المستشار أو لزوجك لو أنت بتتكلمي معاه. ثلاثة، قدر الأمور بقدرها، بالله عليكم بطلوا أفوارة المبالغة بتاع الست. أذكر من المبالغات اللي كانت عندي، والدي ربنا يا رب يحفظه يا رب يبارك في عمره، ربنا على احترام الوقت. احنا سبعة ما شاء الله، سبعة يعني لو خارجين مشوار هناخد وقت في اللبس. فكان الوالد بيقول انا 8 بالظبط خارج، 8 ل 5 كل الناس فيه. فتربيت على اهتمام الوقت وتقدير الوقت بشكل كبير جدا، زي ما حكيت لكم القصه دي قبل كده. زوجي لا غير كده، فما كنتش بقدر الامور بقدرها. لما هعيط وجرى له حاجه واتاخر عليا ليه وما حاجه قبل كده. قدر الامور بقدرها على قدها. الراجل لما قالت له، لما قال لها لو انت بتعزمي واحد على العشاء قلت له هتعشى معاك، قال لك لا، قالت له بيحب واحده تانية مش بيحبني مش عايزني، لا ده واحده ما بتقدرش امور بقدرها، هو مش عايز يخرج دلوقتي، ده قدرها بس وفول ستوب ووقف. اربعه، الحفاظ على اسرار البيت. كلما كانت أسرارك مغلقة عليكما، على فكرة مهما كان حد غريب أيا كان إلا للضرورات، يعني ملوش عذر إنه يشوف ولا يعرف أسرارك ولا أهلك يعرفوا أسرارك. تجارب أهلك ما بينسوش، بيحصل مشكلة ولا قدر الله الزوج مد إيده على مراته وضربها بالقلم، نفترض الافتراض السلبي ده، لسه حبيبتي بنحط القواعد الأساسية اللي هنبني عليها الخلاف. تمام يا ياسمين؟ لا قدر الله لا قدر الله رحت انت قايله ده ضربني على وشي بالقلم يا امي ومش عارفه ايه، ينفع يا امي؟ لا، وجا اعتذر على طول، بس راسك وجاب لك بوكيه ورد، يا سلام، ده شوكولاته مع البوكيه، يا سلام، قلم تاني بس الله يخليك عشان نزود الهدايا، وعدى الامور بالنسبه لي. لكن بالنسبه لاهلك مش ممكن تعدي، مش ممكن، هتظل عندهم الألم وهيظل الوجع إن أنا بنتي اتضربت من هذا الرجل، فيبتدي الشحناء والضغناء ما بين الأهل وما بين الأزواج. ايوه بالظبط، هتقولي شو انا الكلام ده. طيب من أما عندي اللي هي قبل حالة المشاكل، إن لازم يكون في حوار دائم. ليه؟ عشان لما معاه اقول له على فكره في مشكله لازم نتكلم فيها دلوقتي. كمان تغليب الحاله بتاعه الاريحيه والانشراح على المشاكل، يعني كل ما الاقي نفسي انا تعبانه متضايقه، لا افصلي اعملي كده فول ستوب وروحي اشتغلي نفسك في حته تانيه. طب يا استاذه انا عندي بيت واولادي، وقت يعني لما تصحي صلي ركعتين في معية الله سبحانه وتعالى. بتوع اليوجا يا أختي البوذيين الكفرة الفجرة يصحوا الفجر يتنسموا نسيم الفجر، وأفضل تمارين لليوجا اللي بتتعمل هي وقت الفجر، أنفاس الصباح والصبح إذا تنفس، أنفاس الصباح 7 الاستفادة من أوقات الفراغ في تعميق العلاقة الزوجية. ليه؟ عشان لما تحصل مشكلة يبقى على طول أنا بداويها بسرعة فتتلاشى المشكلة. يعني لو حصلنا ما يحصلش فيه مشاكل؟ لا بتحصل، بس في فرق ما بين مشاكل وكوارث. آخر حاجة خالص الاعتناء بالثقافة الزوجية، وفيها طبعا الثقافة الجنسية. ندخل للمرحلة الثانية وبنسميها مرحلة الخلاف. مطلوب مننا علشان يحصل خلاف مع الناس العاقلة بقى الراقية، احنا دلوقتي بنفترض المثالية اللي المفروض نسعى ان احنا نوصل لها، ان يكون الخلاف راقيا. اه والله، ازاي هيبقى الخلاف راقي؟ 1، هحكم بطريقة صحيحة بناء على ايه؟ ان انا مش هبالغ في الامر. 2، الامساك عن تأكيد الخصام، لا يبيت ليلته وهو غاضب. الموضوع يعني حاجة يعني قاتلة، فمحتاجين احنا نقول ولا يزيد عن 3 ايام، لان مفيش هجرة. تفضلي. تقدير الخلاف بقدره، تحري الزوجين ما يجري على ما يقولهاش يا غبية يا حيوانة، لا أنا مش هقبل ده. طب لو قالوا، لو قالوا وإحنا بنتخانق، لا أمي أزق منك، أنت كدابة، أنت غبية وحيوانة، لا أنت اللي حيوان صح؟ لا أنت اللي غبي، أنا ما أسمحلكش، أنت ما تربيتش، لا انا بنت اصول، ايوه يا بابا ده بيقول لي يا غبيه يا حيوان. ايه رايكم في الموقف ده؟ الصوره اللي قبلها تاني، حاضر مش هعرف اجيب اللي قبلها دلوقتي، انا عندي بس عطل. حاضر حاضر، هسيب لكم اللي هسيب لكم الماده التدريبيه، هسيب لكم الماده التدريبيه ان شاء الله للموقع، واعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. وآخر حاجة استحضار، وإذا ما غضبوا وإذا ما غضبوا هم يغفرون، اللي احنا بنسمي عليها صبارة التسامح، اللي بيقولوها بتوع الطاقة الكاميرا اللي ما يعرفوش ربنا، قانون كده اسمه قانون التسامح. وإن تعفوا أقرب للتقوى. طب أنا جوزي عمل وعمل وعمل وعمل، اعفوا أول مرة، اعفوا تاني مرة، اعفوا تالت مرة، اعفوا رابع مرة، إن الله يغفر الذنوب. ذنوب يعني في تكرار، يعني كل أنواع الذنوب طبعا لمن يتوب، خلصنا أكيد فيها توبة يعني. طب أنا عشان أعمل عفو، يعني واحدة بتقول لي أنا زوجي خني دلوقتي، أنا بتكلم في حادث بعينه، وبعد ما زوجها خنة وهي طبعا اكتشفت حصلت مشاكل، هي اتكسرت من ناحيتها، مش عارفة ترجع تصفى تاني، مش عارفة. طب هي طول ما هي مش عارفة ترجع تصفى تاني، هل العلاقة هتبقى كويسة؟ هل العلاقة هتبقى سوية؟ طب ما احنا كده احنا بنساعد ان الفتنة تحصل تاني وتالت، وان الغلط يتكرر. ساعدوا ازواجكم ان الاخطاء لا تتكرر. المرحلة الثالثة ما بعد المتابعة بتاعت الخلاف. احنا اتخانقنا وحصل بينا حوار، وبعد الحوار اتصالحنا خلاص، شكرا. بعد شوية تعليق على الفيديو هو غضوب وبيزعق ألفاظ نابية، قعدنا مع بعض قال لك حقك عليا ماشي يا حاج، ثم يومين ثلاثة وتعصب وقال نفس الكلام. يبقى مطلوب مني إن أنا وأنا بحط الضابط والقانون اللي إحنا هنتفق عليه مع بعض، إن أنا أعمل حوافز وتحفيز للحاجة الإيجابية الجديدة علشان تفضل عندك متابعة، فالخلاف اللي كان فيه مشكلة سببها يختفي. ندخل بقى في الحموات الفاتنات. بسم الله، انا في عندي حاجة عندي مش عارفة اعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا كده سامعين كويس؟ شايفين انا كاتبة ايه؟ قيادة الحموات الفاتنات. يعني ايه قيادة؟ يعني مين اللي هيقود القصة؟ عندك سؤال؟ طب اتفضلي ام، اتفضلي ام عبد الرحمن، تفضلي هسمع حضرتك الاول وبعدين ادخل في الحموات الفاتنات. اتفضلي يا استاذة. حلو قوي، استاذتنا قالت ازاي تتغاضى عن القديم ومفيش تعديل واصلاح. لا طبعا انا ما قلتش ان مفيش تعديل واصلاح، لازم يكون في 1 في المليون تعديل واصلاح. هو ربنا سبحانه وتعالى ما بيغفر الذنب رقم واحد توبه، يعني توبه يعني اول حاجه فيها امتناع عن ذنب وتغيير، يبقى انا لازم رقم حقيقته وكلام اتقال علينا ده. اما شوف ما نفسش منك، لا تعديل. روح لي يا حبيبتي اهو والله. على فكره طب انتوا بتغيروا السبيك الاخوات اللي في الموقع نفسه يا جماعة، انتوا سامعين؟ طيب مع بعض كده السؤال، انا والله اعمل ايه بس في الصوت ده، معلش. رقم واحد لازم يكون في تغيير، اول ما يجي يقرب ما بينك ويلمسك، وانا عارفه ان انت متضايقه ومش مستحمله تعالي على نفسك، تعالي على نفسك جامد قوي، تعالي على نفسك جدا، اكسري نفسك في الحته دي. لو لقى منك نفور هيقول لك بس انا عملت اللي عليا وجيت قلت لها وهي ما نفرت، فالموضوع خلصان من جواه، ضميره مش هيأنبه. لكن لما بيلاقي منك معروف ومسانده ليك التغيير وتاخدي ايده لعمليه التغيير. سيدنا يوسف طلب من الله سبحانه وتعالى، قال ربي احب الي منه طلب ربنا. دي من الحاجات اللي بنعملها في اول الحاجات دي. واحد مدمن واحد ايا كان، واحد او واحده يعني، انا لا اقصد الرجال عموما، انا واحد دي يعني اقصد بيها كائن رجل او امراه. اول ما يبتدي يعالج، اول خطوات العلاج قطع. كان في اخت فاضله عافاكم الله اذنبت كبيره يعني، عملت كبيره، ربنا يعافيكم يا رب. وكلمتني كانت اختنا دي من تونس، واتصلت بيا وقالت لي اختي الله يعزك انا عملت كبيره في 1 2 3 وربنا يا رب يعني يسترها يا رب دنيا واخره ويغفر لها يا رب، اللهم اغفر لها يا رب، اللهم اغفر لها يا رب. وزعلانه من الكبير، خلاص حصلت الكبيره. لا اول حاجه الاستغفار، خلاص خلاص احنا عارفين الاستغفار والتوبه وكل ده قطع اي خط رجعه. يعني ايه؟ يعني لو انا اي تواصل كان في نت مع هؤلاء الاشخاص اقطع، مفيش نت، مفيش فيسبوك، مفيش شات، مفيش موبايل اصلا، مش موجود، حتى يعتاد العقل على غياب هذه الاشياء فلا يحتاجها، ما يجيش يزن عليا. مدتها قد ايه؟ من شهر ل3 شهور، من شهر ل3 شهور تغيير العاده السلبيه الى عاده ايجابيه. ثاني مره مدتها قد ايه؟ من شهر ل3 شهور. الفيديو الحلو ده عايزاكم تتفرجوا على رشا وحماتها لما حماتها جت تزورها في تاني يوم الخاص، وبعد كده هندخل على الحموات الفاتنات. يلا استمتعوا بالفيديو. يا جماعة في مايك، في مايك مفتوح، في مايك مفتوح، فأنتوا مش هتسمعوا، في مايك مفتوح. طالما أنا سمعت فحضراتكم هتسمعوا. انا سامع، انا سامع كويس، انا سامع كمان من المايك المفتوح الصوت. ممكن نقفل بس المايك؟ طب هو فيديو المرة اللي فاتت ما كانش فيه صوت برضو ولا كان فيه صوت؟ الفيديو بتاع المرة اللي فاتت، الناس اللي سمعت الفيديو بتاع الراجل المرة اللي فاتت ما كانش فيه صوت ولا كان فيه صوت؟ طيب ما هو نفس الفكرة، اللي اشمعنى ده ما فيش صوت؟ يعني انتوا المرة دي في مشكلة عندكم. طب دلوقتي كده لسه ما فيش صوت؟ طب كده بسم الله الرحمن الرحيم. طب حد كده سامع؟ حد سامع حاجة؟ لا برضو. طيب ثواني، طيب ثانية، ثانية واحدة، ثانية واحدة، وأنا إن شاء الله أظبط لكم القصة دي. معلش عذرا، معلش اصبروا بس عليا. حاضر. لا إله إلا أنت. طيب اتفضلوا كده. لسه في حد داخل عندي يا جماعة، والله المايك بتاعي في حد معايا فيه. لا إله إلا الله. طيب أنا هوقف الفيديو طالما أنا حتى دخلته من جوه. مفيش خالص، خلاص عشان بس هقفل، لو مفيش هقفل. برضو مفيش. طيب خلاص مش خير، مش هي اصل هو كان له ضرورة بالنسبة لي. طيب نرجع احنا لمرجعنا ونغير الشير، نيو شير، نرجع تاني للباور. طيب اسمها رشا وحماتها، الصفحة اسمها رشا وحماتها. السلام عليكم يا جماعة، في صوت معايا، معلش لو سمحتوا في صوت معايا، أنا مش عارف أشتغل كده، أنا حاسة إن أنا يعني حد فتح عليا صوت وده مش هينفع. يا جماعة حضرتك سامعيني دلوقتي؟ السلام عليكم. طيب نكمل، لا إله إلا الله. اتكلم على الحمى، يعني انا حاول ان انا اسجله على ابعته ماسنجر لاخواتنا، هما بقى يعني صرفوا ازاي. الفيديو كان بيتكلم ان هي حماتها راحت تزورها وبدأت تتكلم على العفش ده احنا جايبينه بفلوسنا، انت لسه نايمه، ده منظر، ده شعرك، لا قومي البسي، ما عملتيش فطار، اللي هي نقد الحموات اللي احنا متعودين. هو المشكله ان انا عامله لكم 2 فيديو مش مش هيفتحوا ولا ايه اللي هيحصل؟ نشوف لو ما فتحش معانا ندخل على طول في الاسئله والمشاكل. لو فاتح قولوا لي. طيب احنا هنتوقف عند الحتة دي عشان بس نشوف كده اللي سمع حاجة او شاف حاجة، اللي هي عموما تكهنات يعني باينة، يعني ايه المشاكل اللي احنا كنا شايفينها؟ بيقول قومتها من مكانها ليه؟ قالت لها ده مكاني. احسنتي احسنتي، صح، برافو عليكي محبة، مركزة، الله اكبر. قومتها من مكانها، قالت لها ده مكاني محدش يقعد عليه. ده أول حاجة، صح. تعليقات وانتقادات، هي كانت جايبة لها هدية عيد الأم فبتسخر من الهدية بتاعتها إن دي مش من قيمتها، وروحي أنا ابني عرف إن أنت جبتي لي الهدية دي وروحي عند مامتك وادي لمامتك. دي نقطة. النقطة التانية، أنت إيه اللي يخليكي أول المفروض تجيلي أنت أول يوم؟ معروف ان هم عندي انا اول يوم مش عند اهلك، يبقى انت بتاخديه مني، بتاخديه مني لاهلك. هديتك كانت جايبه لها كاسات. مين اللي جاي على الصبح ده؟ ماشي. تمام. الخلاصه، الحما دي عايزه تعمل ايه وتقول ايه لمرات ابنها؟ الحما دي عايزه تقول ايه لمرات ابنها؟ ده ابني. احسنتي، برافو عليكي. انا اولا انا مكاني محدش ياخد، دي رساله ضمنيه بتقول لها فيها اعرفي حدودك وقدرك، ما تاخديش دوري انها مش مستوانا. طب تمام جميل، هي رقم واحد. صحيح صحيح. احكي لكم قصه بمناسبه الفيديو ده، وهي بنقول عليها طريقه النظر للاحداث، طريقه النظر للاحداث وللامور. القصه دي بتقول الزوجه واحده وصاحبتها بيتكلموا، وحما فبتقول لها مراتك عامله ايه معاكي؟ قالت لا حسبي الله ونعم الوكيل في مرات ابني، دي مخلصه فلوس ابني اول باول. هانم عامله نفسها تعبانه وعايزه تجيب خدامه، وراح يجيب لها خدامه وبيصرف عليها قد كده، عايزه تتفسح كل اسبوع والباشا عمال يفسحها هنا ويفسحها هنا وفلوسه عماله تخلص كل شويه، هات هات هات هات هات هات. لما انا قرفت منها، دي مصه دمه، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه فيها؟ قالت لها جوز بنتك اخبره معاها ايه؟ قالت لها الله اكبر عليه، هو في حد زي جوز بنتي؟ ربنا يسعده زي ما ساعد بنتي ومهننها، ده جايب لها خدامه الاسبوع اللي فات عشان ظهرها تعب شويه وبيقوم يساعدها، الاسبوع اللي قبل قبليه كان مفسحها موديها مش عارفه فين، مش مخليها محتاجه حاجه، ربنا يخليه يا رب، هو في حد زي جوز بنتي؟ يا نهارك ابيض يا ست انتي، ما دي بنتك وده ابنك. على فكره اشمعنى دي يا قلبي؟ علشان هما الاثنين ولادها، هي عايزه تريح ابنها فراحت ابنها ان فلوسه ما تتصرفش، وعايزه تريح بنتها فراحت بنتها انها ما تتعبش، عايزه ابنها ما يتعبش فما يصرفش كتير ويكون مرتاح ويلاقي اللي تخدمه، وعايزه بنتها تكون مرتاحه فتلاقي اللي ايه؟ اللي يوفر لها حياه سعيده ويخدمها. هي على فكره نظره الام مش مختلفه، ومش معناها ان لها معيارين ولا مكيالين، لا هو مكيال واحد ومعيار واحد، لكن هي بتغير نظرتها للاحداث وفق الموقف نفسه. تيجي عند بنتها، ولو جوز بنتها وقف يطبخ ولا يساعد بنتها في المطبخ تقول لك الله اكبر ده لهلوبه، ابنها لو وقف يساعد بنتها في المطبخ تقول لك ليه؟ وهي يعني جرى لها ايه؟ وهي متدلعه عليه؟ بنت مين يعني؟ علشان ابني انا اللي كان متهن؟ وتقول لها كده، ده ما كانش بيشيل كوبايه من على الارض، ده انا كنت مهنيناه، ده ما كانش يعرف طريق المطبخ منين، علشان تحسسها انه ايه؟ ان هي مقصره، وان هي المفروض ما يدلعهاش الدلع ده، وتبتدي تقومه عليها. اه كان بينام له الظهر بالظبط كده. ده كان بينام العصر. طب النوع ده من الحموات ايه دماغه؟ حد كده يقول لي ايه دماغه؟ ليه بيعمل كده؟ طبعا ده رقم واحد مش لازم يعرف مامته، بس تخيل الاول ناخدها حته بحته، ايه دماغ الام اللي بالشكل ده؟ حد يقدر يقول لي؟ بتحب عيالها بس. احسنتي احسنتي احسنتي، ممتازه ممتازه. محتاجه احتواء، جمله صحيحه تساوي ما تشوفش حاجه تضايقها، يعني ما تبقيش بتدلعي يا قطه قدام حماتك، ليه يا ماما؟ عايزه تجيبي لنفسك النكد ليه؟ مش لازم تلزقي بجوزك قدام حماتك يا حبيبتي، مش لازم تدخلي دور الدلع ومحمد عايزه كوبايه ميه وهاتها لي، قومي يا ماما رجلك ما تشلتش. طول ما حماتك موجوده ما تستفزيش امومتها، بكره تبقي ام وتشوفي الكلام ده وتفهميه. رقم واحد، انا بتكلم على الجزئيه دي، رقم واحد دورك ان انت ما تستفزيش امومتها، يعني ما تبقيش بتدلعي على جوزك قدامها لان ده بيستفزها. رقم اتنين، ما تلبسيش ملابس مستفزه قدامها، يعني ما تبقيش فاتحه صدر ورجل ومش عارفه ايه، فهي فاهمه ان انت صحه ابنها برضو يا اختي، هي عايزه تحافظ على صحتها. حد فتح السبيكر يا جماعه؟ زوجي أو جوزي عايز يكسب رضا ماما حتى لو بالغلط، حتى لو كان ده على حسابي، ولازم يطلعها صح. دي حاجة تعباني جدا جدا جدا، ونزوله كتير عند مامته حتى من بداية جوازنا، الحتة دي مزعلاني أوي، بحب أقول قدام مامته الحاجة دي، لكن أنا ببقى متضايقة. هو عاوز ما نقفلش على نفسنا وعلى حياتنا، عاوز مامته تبقى عارفه كل حاجه، وهو بيسافر وهو بيجي وهو بيروح، انا عايزه حل اغير كل ده ازاي؟ تعتمد على نفسك كأننا عايشين لوحدنا ازاي؟ حماتي عايزاني على مزاجها، ليا طريقتي وليا اسلوبي اللي مش بيعجبها فعايزه تمشيني على اسلوبها. وحاليا لما ربنا رزقني باطفال اديت فكره لزوجي ان انا متعلقه بالطفله دي، وانه يعني ان هي تقدر تبعد شويه يعني، وده كان مخليني متضايق منها. واستغربت من المشاكل ان انا بهتم بطفلي وان ده عامل مشاكل. طيب اسمع حضراتكم الاول وبعدين اتكلم، لا هسمع حضراتكم الاول. لا انا مش، انا مش عايزه نطرح، معلش ام حمزه مش عايزه اطرح دلوقتي مشاكل، معلش يا اسره انا هحل بس المشكلات اللي قدامنا دلوقتي. احنا بنطرح الحاله دي دلوقتي، احنا بنتكلم عليها سجلت عليه اول امبارح. قولي لي اعمل ايه وانا اعمل. والله يا غرفة الزوم اعمل ايه في المايك؟ لا نقعد اليوم في موضوع الصوت، لا اله الا انت سبحانك. طيب الحمد لله، الله هو المستعان. طيب خلينا بس نقول رقم واحد، الحما اللي هي دلوقتي عايزه تسيطر على ابنها وعايزه تسيطر على مرات ابنها وعايزه تعرف كل حاجه، وهو ابنها بينزل يقعد عند والدته وقت طويل، وده بيضايقها، بيدخل والدته في كل المشكلات. حل الكلام ده، انا بتكلم اهو يا حبيبتي، حل الكلام ده من وجهة نظركم ايه؟ يلا لا انا هستنى الاول استجابات حضراتكم. تقرب من حماتها دي جزئية، وإن كانت يعني مش هي دي اللي هتعمل الحل. يعني إيه احتوائي يا أمة الرحمن؟ إديني مثال. جميل، أنت حطيتي الحل عنده هو، صحيح الحل عنده هو بنسبة كبيرة جدا، ولكن هو مش شايف إن في مشكلة. حضرتك الإنسان بيحل لما يبقى في مشكلة يا أم عبد الرحمن. هو حبيبتي مش شايف إن في مشكلة. ايه المشكلة لما اقعد عند امي بالساعة والاثنين والثلاثة؟ ايه المشكلة لما امي تعرف المشكلات بتاعتنا؟ ايه المشكلة ان امي تتدخل في حياتنا؟ يعني هي بس اللي تقول لطنط وهو ما يقولهاش؟ انت متخيلة ان ده منطق؟ يعني ده لوجيك ان هي تحكي لحماتها وهو ابنها حبيب قلبها ما يحكيش؟ لا طبعا ده مش حقيقي. عادي يقول، ما تدينيش افتراضات يا ام عبد الرحمن، اديني حل، لانه هو الصح ان ما حدش يتدخل، لكن حاليا انا عندي حاله بعينها بتقول في تدخل. الحل ان يكون له بيت خاص حضرتك ده مش متاح. ام اسماء الكلام ده مش متاح. مش متاح طبعا، ده الحل المثالي ان البيت لما يكون منفصل عن بعض هيكون حل مثالي جدا جدا جدا، الحما مش بتتدخل معاكي، لكن ده مش واقع. احنا في واقع، هما في عمارة واحدة في بيت واحد، هل الحل ان انا اقول له انفصل ونروح شقة تانية؟ ده حضرتك خراب بيت. لا معلش، وهتقول له ايه؟ هات واحدة تانية تتجوز وتعيش معايا. دي جزئية حلوة ان هي تقول ان انت امي ومش امي، بس لما هتقول لها انت امي يبقى هتقبل منها النصيحة. خدي بالك كل كلمة لها مردودها، لو قلت لها انت امي فرقم واحد هتقبل منها ايه؟ هتقبل منها النصيحة. رقم اتنين هتحكي لها كل حاجة، ولو حماتها عرفت انها خبت حاجة هتقول لها يبقى انا مش امك، لان انا لو امك كنت حكيتي لي واستأمنتيني، فانت بتضحكي عليا. في الحالة دي هتقعد مع حماتها. حلوة الكلمة بتاعت تحاول جذب زوجها ليها بأي طريقة. دخلنا كده بدأنا ندخل في دخلة حلوة. جميل. تسايس حماتها. طيب حد عايز يجاوب ولا ادخل انا؟ خلاص بقى انا كده فرغت الطاقه اللي عندكم وابدا انا اشتغل. اه طبعا مواجهه، انا ضد اي مواجهه مع الحموات. ماشي، تعملها لله احتسابا. حلو خلاص، بس بقى وقف بقى كده يا جميل ونقول. واحد، هنالك امور. سامعين كويس؟ عيدي. مسموع؟ صوت واضح؟ طيب بسم الله. هنالك أمور عندما يفرضها الواقع علي لابد أن أتعامل معها بمرونة. ثاني، هنالك أمور إذا فرضها الواقع علي لابد أن أتعامل معها بمرونة، لأن مواجهتها فيها كسر للعلاقة. واحد أمه عنده رقم واحد، يبقى احنا عارفين ان الست هنا مش واخدة دور الأم. حلو، يبقى عملت علامة كده وتقول أنا لسه ما خدتش المكانة اللي هي رقم واحد اللي هو محتاجها، اللي هو دور الأم ده. مش هيجي ينام في صدري لأن أمه موجودة، مش هيجي يحط راسه على رجلي لأن أمه موجودة، هيجي يفكر في العلاقة الحميمية على طول الدور الثاني، لكن الدور الأولاني مش مديهولي، مش هيديني سره، هتبقى هي الأم والصديقة. فبالتالي انت بس هتاخدي دور العشيقه والزوجه وشكرا. يبقى كده الحياه متقسمه ما بينكم وبين بعض. طب عشان الحياه ما تتقسمش بالشكل ده، رقم واحد اذا انت وقفتي ضد الريح ايه اللي هيحصل؟ هتشيلك. لكن لو مشيتي مع تيار الريح، مشيتي مع تيار الريح، هتفضل الريح ممشياكي لغايه اول ما تلاقي ارض تقدري تثبتي رجليكي عليها، في الحاله دي بتقفي. يعني ايه يا ابله امل الكلام ده؟ يعني رقم واحد لا مانع من نزولك امام والدتك، مش خالص طبعا، ده على راسنا، ده امك ثم امك ثم امك، وبرك بامك اهم من برك بيا، واللي مش بيبر امه مش هيبر زوجته. خلصانه، احنا بنقول اهو. طيب الام دي بنقعد معاها كام ساعه؟ 4 ساعات. اقعد معانا ساعه تاني كده. لو هو بيقعد مع مامته 5 ساعات، يقعد 4 مع امه وساعة معاكي، مش العكس. اسمعي مني في الأول، خلي الأربعة دول انتوا تحت مع بعض ساعتين، وتطلعي الساعة التالتة تديهم مع بعض تلبسي وتتزوقي، بحيث لما يجي يلاقيكي كأنك انت ايه داخلة له عروسة. الساعتين اللي بتقضيهم تحت معاها خليكي فرفوشة، عدي، ما تبقيش نكدية، ما تقفيش على الكلام، خدي المواضيع بهزار اكتر مما تتخيلي. اي حاجه تيجي مضايقاكي عديها على ودانك الناحيه التانيه. لما يحكي لوالدته لازم تكوني موجوده. يعني ايه؟ يعني ما بيحكيلهاش من وراكي. مش عايزين نوصل لوالدته رساله ان هو بيصررها من وراكي، لا دي رساله غلط. لا يا حبيبي احكي كل حاجه، ما هو كده كده هيحكي يا قلبي، كده كده هو هيحكي، حكاوي بحكاوي نحكي قدامك. ده كده حضرتك في حد بيستعمل موبايل، سامع صوت حد مشغل خط المايكات النهارده يا جماعه. يلا خير. الصوت ده لما بيدخل بيفصلني جامد يا حبايبي والله. نرجع تاني، لما بيوصل لها رساله انا على عيني وعارفه ان انت بتعرفي كل حاجه، على عينك يا تاجر، احنا عارفين كده، لكن مش مخبي اللي هو ابني حبيبي مصررني وانت بره الموضوع، لا انا جوه الموضوع. لما تيجي تقول لك ابني حبيبي انا عايزه، طالما خاص بعلاقتكم انتوا الاثنين، لا يا ماما ما احنا مع بعض وانا هسمع، وخليكي تبته وبهزار وهقعد على رجلك وهقعد شفتي التبته، خليكي لازقه عارفه الدبانه اللي بنهش وبيرجع تاني، كوني بهذا الشكل. لكن فيما يختص الام وابنها في حاجه خاصه بينهم، ده حقهم طبعا ينفردوا مع بعض، ولا حق لك في التدخل فيه. دي نقطه. يبقى رقم واحد، هتقبل الواقع، هتقبل الريح اللي جايه دي، همشي مع اتجاه الريح. اتجاه الريح بيقول 5 ساعات بيقعدوا سوا، انا هرضى ب4 ساعات معاه وساعه ليا. الساعه ليا دي خليكي بقى برنسيسه فيها، حاجه كده فوق الخيال، اللي هو لا انا مش عايز ساعه، انا عايزه ساعه ونص، انا عايزه ساعتين. مين اللي هيطلب الساعه والساعتين؟ هو، مش انت. لان احنا عارفين كده، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لو التغيير مش من جوه قلب الزوج مش هيطلع لك. لو بتجبريه وتعالى وانت ومهمل وطالع عشان خاطرك عشان يرضيكي فقط مش من داخله، حضرتك ده تغيير سطحي، تغيير وقتي، وفي اول خلاف هيعاقبك على طول بانه ينزل يقعد عند مامته ويغيظك بالموقف ده. لكن لو التغيير من جواه هيفرق. وانا بدي في مره في الصين دوره، انت انا في الصين، ربنا يعزهم يا رب الاخوات اللي هناك، كان عمرها 65 سنه بتحضر الدوره دي، وقالت لي جمله انا ما انساهاش، تقول لي انا امي علمتني، لا جدتي علمتني، ان زوجي ما ينامش غير بين صدري في حضني. ليه؟ الطفل الصغير الرضيع اللي بينام وهو بيرضع من صدر امه، ريحه عرقها وريحه صدرها وريحه نفسها مع ضربات قلبها بيعملوا له الرابط ده، فبيفضل متعلق بالريحه مع ضربات القلب اللي موجوده عند الام، ما بيعادلهاش ريحه. سبحان الله. سيدنا موسى مفيش مراضع حرمنا عليه، مش عايز اي مراضع تاني، مش عايز، عايز امه، عايز الريحه دي، عايز الست دي، عايز الريحه دي تحديدا، مش اللبن، الريحه، الاحساس بالامان. فلو بتنيمي زوجك كما تهدهدي طفلك وبتنيميه، هتفضل ريحتك في مراخيره. فنعمل حاجه اسمها، اللهم امين يا حبيبتي، اللهم امين، هيعمل حاجه اسمها الرابط. الانسان بيعيش بالرابط. لما تغيبي عنه، مسافره، والده، ما يعرفش ينام، يبقى قاعد مش عارف، هو مش عارف ينام ليه؟ ريحتك غايبه. يجي يسافر يقول لك انا عايز حاجه من ريحتك اخدها معايا، حطها على مناخيره ينام. ليه؟ حسب ما تعود جوزك، على ما تعودي ده ما. يبقى رقم واحد، انا بلعب لعبه ايه؟ الوقت اللي هيقضيه معايا نوعيته ايه؟ يبقى احنا ما بنشتغلش على الكم، احنا بنشتغل على الكيف. يا فرحتي لما يقعد معاكي 10 ساعات وهو مش معاكي، لا دي ساعة تركيز، يا سلام، فل الفل. ومش لازم الساعة التركيز تكون علاقة حميمية، عشان ما تفهمونيش غلط، مش لازم كل يوم ساعة حميمية دي خالص، مش ده اللي انا اقصده. لان العلاقة عند الراجل يلا مع السلامة، مش ده الهدف اللي انا اقصده. الهدف اللي انا بسعى عليه التغيير في شكلك، ادائك، حاجة حلوة بتعمليها له، عصير بتعمليه، اكلة صغيرة مسكرة بتعمليها تشيليه، تدلعيه، تهنيه، فيبدا يحس بالتدليل اللي هو عايزه، فيبدا يكون. ايوه تطبطبي. القعده دي تعمل روابط. مدتها قد ايه قبل امل؟ قلنا من شهر لكام شهر يا قطاقيط؟ لثلاث شهور. من شهر الثلاث شهور انا كده بكون عاده وبربطه بيا، وانا راضيه اهو ومسلمه لمامته ومتحمله المشاكل، متحمله القرف اللي موجود، ومراتي شمال يا ماما بتعلم مني. اهم حاجه بالله عليكم، ما تبقوش ند لحمواتكم، ما تبقيش ند. انت مش نفس الدرجه بتاعتها عشان تحطي راسك براسها وتبقي ند. ليه؟ ليه الغباء اللي بيركبنا دي؟ هي بتعمل اكله ملوخيه حلوه وانت ما تعرفيش تعملها، وجوزك كل شويه يعايرك ويقول لك ايه؟ انا امي بتعمل احلى اكل. يا حياتي انا هقعد تحت رجلين ماما مدة شهر واثنين وثلاثة أتعلم منها، ولما أعمل حاجة حلوة أقول لها على فكرة يا ماما تعالي من إيدك أنت، أنت عارفة أنا أخدت الوصفة دي، اكسبيها ستات هوبي. إحنا هو لو أنا جارتي قالت لي أنا أخدت منك الوصفة هبقى هبوسها وحضنها، إيه الست الحلوة، إيه الجارة الجميلة دي، خدي يا ماما دوقي العمايل إيدي اللي أنا أخدتها من وصفتك، إيه اللي هتأخذ ذنب. يبقى هعمل على ثلاث مراحل. انا كده العلاج ثلاث حاجات: واحد مرونه مع الرضا بالواقع وما تمشيش ضد التيار، خليكي مع التيار. اثنين بعمل حاجه اسمها الكم الكم، يعني مش مهم يقعد معايا طول اليوم، لكن الساعه اللي هيقعدها معايا ساعه، واو، خلي مذاكره عيال تحت معاها، خلي المشاكل تحت معاها، اي روابط سلبيه موجوده تحت، لكن الروابط الايجابيه اول ما يطلع يلاقي روابط ثانيه خالص، فيرتبط بيكي. مدتها قد ايه؟ من شهر لثلاث شهور، ده على الاستمرار. الحاجه الثالثه ان انا اكسبها بالمعامله الطيبه، اكون روابط ايجابيه ما بيني وما بينها، ابقى بحكي عليها كده ومبين لها مهما عملت اكل حلو انا اخترعتها من كلمتين انت قلتيهم، فاكتر حاجه حتى لو هي قالت مرات ابني، ده مرات ابني دي حماره، سوري اسف الكلمه، يعني بهيمه ما بتعرفش تطبخ ما بتعرفش تعمل حاجه، وانا نظفتها ونجرتها وعملت منها كل حاجه، وماله يا حبيبتي، المهم ان انا بقيت بنتك وبقيت شبهك وبقيت زيك وبقيت بريحه زي ما كنت بتريحي، ومهما عملت عمري ما هوصل لمرحلتك لاني انت الاصل وانت. تصدقي البنت دي والله رايحه عليها كويس. وصلت الحته دي؟ وبكره هتبقي حما. والله. المهم لما تبقوا حموات خليكوا جدعان، مش حموات وحشين. طيب تعالوا نقول كده حاجه تانية، رساله تانية. الرساله هنا قامت مشكله زوجي وما بين ابنه نفسه يعني، وكبر الموضوع واتقلب عليا انا، وبقى بيحكي لمامته عن مشاكل ولاده، وفي الاخر طلعت انا صاحبه الخطا وانا ما عرفتش اربي، والام قعدت تكرهه فيا وبتقول له ان هي مش عارفه تربي وظلمتني جامد جدا، وانا قطعتها وبقالي فتره ما بكلمهاش، والحمد لله هي في بلد بعيده عني، والسبب ان انا عملت كده ان هي قالت لابنها سيبك منها وسيب العيال وتعالى وانا اجوزك احسن جوازه، وكان فعلا هيسمع كلامها لولا رحمه ربنا، اتصالحنا والحياه بقت كويسه، وانا من ساعتها مش عايزه ارجع اكلمها تاني، وجوزي يرجع العلاقه بامه، بس انا مش قادره اعمل ايه، وانا مش عايزه اكون قطعت رحم. حماتي عموما حشريه جدا جدا جدا، بتتدخل في حياتنا، بتخطط لنا، بتقترح علينا، بتشور علينا، بتأمرنا، حتى في أبسط الأشياء بتتدخل فيها. كمان لما بتيجي عندي تغير في نظام العفش وتقلب نظام المطبخ وتقعد تتدخل في كل حاجة، دي تعمل معاها إيه؟ ها مين معانا على الشات؟ ها دي ربنا يهديها، ما هي على فكره ما فرقتش عن الاولانيه حاجه خالص على فكره، يعني الاثنين همهم ابنهم تقتلها. ماشي يا اميره. الله يحفظك يا بنتي. تبقى لها شخصيه قدامها غلط، تبقى شخصيه قدامها تكسرها. بس كده، ما تعدل البيت لما تمشي، هي يعني جات لك بيت. انا بسال سؤال، انا لو امي جت دخلت المطبخ قالت لي يا بنت الذين ايه المطبخ المعفش ده يا امل، انا هظبطه لك، وقعدت تطلع لي في الدواليب وترصها لي والبهارات والثلاجه وتظبطها لي، انا هتحرج اقول لماما انت غلطانه، صح؟ اعمل ايه؟ بعد ما ماما تمشي ايه اللي هيحصل؟ هعدي كل كلمتين، ايه يعني؟ ما غلطتش يعني في البيت؟ لها وجهه نظر في الحته وجايز تغيير، والفتره دي خديها على قلبك زي العسل وقولي تصدقوا ما دي حركه حلوه، اهي الست بتغير بتعمل لك مود جديد، هتحط بصمه، هي عايزه تثبت ان بيتها احلى من بصمتها، تمام؟ والرساله دي واصله لك، وهي فعلا انت عندك حق فيها، بس خليكي اذكى. طب وايه اللي زعلني؟ ما تغير. انا كنت بعيط لو حماتي دخلت المطبخ غسلت لي فرخه، بصدق والله، يعني انا ساعات لما كنت ببقى مريضه كان حمي ربنا يعافيكم يا رب صعب قوي. فكنت بنام على الفراش تسعه اشهر، يعني مش بقوم الا نادرا، يعني حاجه كده حمل غزلاني على يعني حاجات كده ربنا يعافيكم. فكانت لما تحب ربنا يرحمها يا رب ويغفر لي ويغفر لها وتطلع حبيبتي عشان تساعدي، تقولي يا هقوم اعمل لك فرخ، اقوم السرير جري. والله ابدا انا في تقديري كامل لو امي دخلت المطبخ مش هخليها تعمل لي الاكل. ليه؟ في تربيتي انا لا، الصغير يعمل الكبير مش الكبير يعمل الصغير. فكنت بظن ان انا بالحركه دي بعمل ايه؟ بريح حماتي وما بتقلش عليها، صح كده؟ كلام جميل اهو. تتخيلوا ان الحركه دي كانت بتضايقها جدا جدا جدا جدا، وفهمتها غلط، فهمتها ان انا بقرف منها، فهمتها ان انا مش عايزه حاجه من وشك، فهمتها ان انا مش بنتك فما تجيش تعملي لي. انا لما فهمت ان انا الرساله اللي انا عملتها دي اساءت الي اكتر ما افادتني، حبيبتي المطبخ مطبخك والبيت بيتك، ان شاء الله يا رب تقلبي الشقه في حر. لما جت سلفتي تزوجت قلت لها ده، قلت لها بصي لو وقفت في المطبخ تعمل اي حاجه سيبيها. وكانت هي اللهم بارك يا رب اذكى مني في الحته دي، كانت بتسبق حماتي، كانت بتطبخ لها، يعني حماتي كانت بتطبخ لها وهي بتذاكر، وكانت بتنضف لها وكانت بتعمل عشان تبان ان هي يعني ايه شايله ابنها. ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها ويجزيها عننا كل خير. من حبها في ولادها كانت بتعمل ده، وهي بتخدمهم علشان حبها مش عشان حبا فيهم. قالت انت عايزه تكرميها، فبتقولي لا هي فهمتها غلط. الثانيه قلت لها لا خليها خليها عادي جدا جدا، وفعلا بدات تخليها تعمل. قالت لك لا، مرات ابني الثانيه ما عمرهاش قالت لي لا. شفتوا بقى عملتها ايه؟ ما عمرها. ربنا يصلح الحال يا رب، ربنا يحفظ الحال يا رب، اللهم ارحمها يا رب رحمة واسعة يا رب. كل واحد له مميزاته وعيوبه يعني. يعني لا انا كنت زوجة ابني يعني الملاك، ولا هي كانت الحمل الملاك، كلنا كنا زي اي بيت. لكن اشهد الله سبحانه وتعالى ان هذه السيدة يعني ربنا يرحمها يا رب ويغفر لي ويغفر لها، يعني من احب الناس الى قلبي رحمة الله عليها. لما توفت انا طلبت ان انا اغسلها عشان اكون في شرف ان انا يعني امسك امي يعني واغسلها، اللهم ارحمها رحمه واسعه يا رب العالمين. طيب نرجع تاني. اقول لك حاجه، بعد صبر كتير مع مشاكلي مع حماتي رحمه الله عليها، بعد وفاه حماتي مش هنسى جمله زوجي وهو بيقول لي انا بعد ما امي ماتت لو زعلت منك ما عنديش حد اروح له فهرجع لك تاني. قد ايه الجمله دي على قد ما هي مريحه ليكي كزوجه ان انت خلاص الملجا والملاذ ليه، على قد ما بتوجع قلبي انه ملوش حد تاني. يعني كانت لما يزعل مني يروح يشتكي لامه، ابني بيفضفض مع امه رغم انها كانت بتضايقني، بس كان متنفس ليه كرجل كابن، هو مش حاسس بالامان الا مع امه دي، فعايز يحكي لها يفضفض لها يقول لها يشكي لها. راعي الحته دي، راعي الحته دي في سيكولوجيه الرجل وارتباطه بامه. لما فقد امه فمش لاقي، بيقول يا هلف هلف اروح فين؟ انا ارجع لك تاني، ما عادش حد عندي. ربنا يحفظ يا رب امهاتنا ويحفظ لازواجنا امهاتهم، ونكون بارين بيهم. الدنيا ما تستاهلش خناقات على غسيل مواعين، او خناقات على قالت لي وقالت واتدخلت، هي وهي بتقول لها جوزك، هي همها ابنها. ذكيه، قولي لها اللي تسعده اكتر مني يا هنيالها، اللي تسعده اكتر مني يا هنيالها، انا تحت رجليه. يوم ما تقول كده ما تزعليش منها ابدا، هي عايزه مصلحته. قولي لها والله والله يا امي لو لقيت واحده تسعده اكتر مني انا اروح اقول لها ابوس رجلك تعالي اسعدي زوجك. انا هنا بدور على ايه؟ ان انا بقول انا تحت رجليه. اه والله طول ما انت فعلا بمعنى الكلمه تحت رجليه، مش مداس لا، يعني تحت خدمه زوجك طول ما انت مرفوعه فوق الراس، طول ما انت بتتعاملي بنديه معاه ومعاها، طول ما انا اسفه هيوجدوا بدائل عنك. تموتي لها وعملها ليه؟ ليه يا بنتي؟ سبحان الله يا سبحان الله. لو انت يا محبه انت عامله الازواج انت عامله الزوجات الاربعه، انت عامله النساء الاربعه اللي بتدوري بتقولي هموته لو عملها، دوري الاول على حقوق وواجبات انت بتاديها بشكل صحيح، وبعد كده دوري بقى هو هيتجوز ازاي. ازاي الواحد يوصل لدرجه دي؟ مش قادره اتصور نفسي اصلا بقول كده. ليه يا قلبي ليه مش قادره تتصوري كده؟ يبقى انت مش بتحبيه. صح صح في ناس ساعه الخصومه بتنسى كل شيء، وده غلط وده غلط. المراه لازم تقوم نفسها في الحته دي. هتلاقي نفسك غلطه، سيب المكان وتودي وعلى الغلط الى دي ميه بتهديها، والاستغفار بجدد الطاقه السلبيه الداخليه. وسجاده الصلاه دي عباره عن مغناطيس ارضي شد الشحنات السلبيه على الارض ورماها. لو بنعرف ديننا صح هنعرف نرد صح. طول ما انت بتستقوي هيكسرك تاني، طول ما لا هو هيلاقي زي فين. اي حبيبتي تلاقي بدل العشرة، بدل الواحدة عشرة، اللي خلقك خلق غيرك يا قلبي واحسن مع احترامي. شوفي نفس المعنى، انا هنا بقول هيلاقي زي فين، والمعنى التاني والله لو لقيت واحدة تحبه قد الحب اللي انا بحبه وزياده، لا هروح لها اقول لها اتفضلي زوجي معايا علشان تسعدي زياده. نفس المعنى، ان انا براهن ان مفيش حد زيي، لكن المعنى الاولاني او الجمله مفادها او الرساله اللي بتوصلها انا افضل، لكن هو الاصل وانا بدور على سعادته. فهمتوا الكلمه بتفرق ازاي؟ البيت في راجل واحد ما ينفعش في اثنين، ده اساسي اساسي اساسي. احسنتي، ده قانون، قانون القوامة. جملة بيت في راجل واحد قانون القوامة. القوامة ربنا سبحانه وتعالى عملها لمين؟ للراجل ولا للست؟ للراجل. وبما أنفقه، وقبلها بإيه؟ بما فضل الله بي بعضهم على بعض. الأصل التفضيل إيه؟ الزوج مفضل كذكورية، عقل، حكمة، احتواء. هتقولي لي يا أستاذة ما هو ما عادوش الرجالة دول دلوقتي فيهم عقل وحكمة واحتواء. عندك حق، الله يسامحها أمه اللي ما ربتوش على كده. شطارتك رجعي الحتة دي سنة بسنة، اديله العقل والاحتواء. فاكرين الراجل القصة اللي أنا حكيتها بتاعت الأمير والحبل؟ ما هو ما لقاش حد يحسسه إن هو السيد، ما لقاش حد يحسسه ان هو رئيس القبيلة، ما لقاش حد يحسسه ان هو الكلمة الصحيحة اللي موجودة، فعمال يلطش. يا رب حبيبتي، يا رب يا رب. كبرياء المرأة يؤدي لكسرها وطلاقها وكسرها، ما قالش اتجوز عليها، وكسرها طلاقها. احسنتي احسنتي. طيب تعالوا نكمل مع بعض. المفروض بناخد حاجة اسمها قوانين قيادة الحموات. نكتب بقى القوانين بتاعتنا دي. القانون الأول، عندنا 9 قوانين، يا رب نلحق ناخدهم قبل الساعة 10. القانون الأول قانون الإضافة. إذا لم تضف شيئا في حياتك فأنت في السلب. يعني إيه؟ يعني حضرتك لو ما كنتيش إضافة لبيتك، إضافة لزوجك، إضافة لحماتك، فشكراً أنت مش موجودة، شكراً أنا مش شايفاكي. طب أعمل إيه يا أبلة يعني؟ يعني تدوري على الحاجة اللي يبان فيها إضافة لك، مش استعراض قوة لكن إضافة. أنا حماتي بتحب الحلويات مثلاً، اتفنن فيها وابتدي اعمل اضافاتي وادخل عليها واديها لها، فانا كده بدات اعمل اضافه. حماتي بتحب ان انا اتسوق لها وانا بتسوق، تسوقي، ما انت كده كده بتتسوقي. حماتي بتحب مثلا نقعد نودود شويه ساعتين، تبقى دي اضافه. طول ما انت بتعملي اضافه يبقى انت خليتي وان تساوى يومه فهو في ده واحد في المليون. ياه يا واحد في المليون، بس اذا حد يحسها تبالك، بس انها واحد في المليون النهارده، بعد شهر واحد في الالف، بعد شهرين واحد في المية، بعد هتلاقيها واحد بعد كده هتبقي بالزيادة مش بالسلب. المشكلة إن الست تقعد تضحي وتعطي عشان بتحبه وهو على كده، وفي نوع بيحترم ده وبالعكس. طيب أختلف معاكي في الجملة، لأن لو عندي خزان الحب أعطي بشكل صحيح، في فرق ما بين تضحية وما بين خدمات. يعني إيه؟ حضرتك ممكن تفهمي التضحية أنا هودي الولاد النادي، وأنا هودي الولاد المدارس، وأنا اللي هذاكر للعيال، وأنا اللي هنزل في البيت، وأنا اللي بكوي الهدوم، وأنا اللي بجيب الطلبات، وأنا السباك والنجار. دورك. أيوه برافو عليكي يا أم يامن، أحسنتي كده، بأدي دوره. هو فين؟ يروح زي الشاطر يدور على واحدة بتعيط وتقول له أنت الملاذ الآمن بالنسبة لي، ده أنا ما بعرفش أتحرك من غيرك. زوج تزوج اتنين، الأولى اللهم بارك عليها عافية، الزوجة التانية محسساه إنه لو غاب عنها هتضيع. لما خير ما بين الاتنين إيه اللي حصل؟ اختار التانية ما اختارش الأولانية. قال لها أنت هتعرفي تعملي ده. نكتة معروفة، راجل اتجوز واحدة لبنانية وواحدة مصرية، فهو لازم تخير ما بينها. راح مدي لكل واحدة فيهم 500 جنيه في الشهر وقال لهم بعد شهر هنتكلم. لقى المصرية عملت ايه بال 500 جنيه؟ موفرة له منها 100 جنيه، ولقى اللبنانية صرفت ال 500 واستلفت عليهم 1000. راح مطلق مين؟ المصرية طبعا. يا ابن الذين امنوا وعملوا الصالحات، قال لك لاني تعرف تتصرف في غيابي لكن دي هتحتاج في غيابي. شفتوا الدماغ عامله ازاي؟ هي نكته لكن بجد دي دماغ الرجاله. ايوه بتقول له انت ايدي ورجلي انا هضيع من غيرك، فيدخل حتى الحته دي الانويه اللي عنده الذكوريه تطلع تصعب عليه. مدخل حلو جدا عشان تفهم، يعني مدخل حلو جدا. حتى لو عملوا ليك انت خيبه ما تعرفيش تعملي حاجه، كل الكلام ده كلام، لكن هو بينه وبين نفسه مش هيسيبك. هيروح فين؟ هيقول لك هتضيع من غيري بجد، انا مراتي لخمه. لكن الثانيه اللي الله اكبر بتعمل وبتعمل، انا افكر فيها والله. قصص الزوجه ما شاء الله عليها، يعني زي ما بيقولوا ايه؟ بتعمل كل حاجه، كل حاجه. اتصل بيه وقالت له انا هروح للدكتور بس ما معيش عربيه. قال لها انا مش فاضي، انا رايح مع صاحبي عشان مراته هناخدها، عربيته عطلت ومراته واقفه في الشارع مش عارفه تتصرف، هنروح نجيبها. ساب مراته هو في الشارع، هتركب تاكسي عشان تروح مستشفى، وراح ياخد مرات صاحبه بالعربيه. ليه؟ عشان صاحبه محسسه ان الست دي ايه؟ هضيع، هتوه، ما انا واقفه في الشارع مش لاقي حاجه، اعمل ايه؟ هيجري عليها ينقذها. ليه؟ لكن ده اتصرف. لما جت اتخانقت معاه قال لها انت جايب لك حاجه؟ انت عملت ايه؟ قالت ركبت تاكسي ورحت يا اخويا، وانا انا ليه ايديك ورجليك؟ خلي لك ايديك ورجليك يا حبيبتي، وانا عرفت ان ليك ايديك ورجليك مش محتاجاني، لكن الثانيه ايه؟ محتاجاني. والله اذا لقى سعاده انا ما اظنش، يعني حلوه اللي احنا فيها دي، بيدور على سعاده ويجيب واحده كمان في الايام دي. فالسكونه من سعاده مش هاخدها، لان هي يعني هاخدوها في زوجه زوجي ان شاء الله، هنتكلم فيها بشكل مستفاض ان شاء الله لو حصلت. صح برافو عليكي، وانا قلت حسسيني انك محتاجاه في كل حاجه وانك عويله. انا ما قلتش كده، انا ما قلتش انك هتحسسي انك محتاجاه في كل حاجه لدرجه انك تبقى عويله. ما تبقيش معلش، ما تبقيش حيل طالع في قفاه، انا مش ده قصدي، لكن ما تبقيش مستغنيه، ما تقوميش بادواره. ليه ادوار اعمليها وادواره هو يعملها، ما تاخديش من ادواره فيقل دوره فيقل وجوده فيقل خدماته ليكي، فبالتالي هو مستغني عنك وانت مستغنيه عنه، من هتحس مثلا وبيوزع بين ام اسماء. عندك حق. سيبك منها يا ستي، ده مش موضوعنا دلوقتي. الوسط صحيح، الإسلام أصلا دين وسط. الله عليك. يخدمني بس ما تحوج لا يا ماما جوزي ادخل يحميكي ويعرفك ويغير لك يا حبيبي المواعين انسانة يمت علي الصبر مفتاح الفرج حقيقة حقيقة حقيقة حقيقة. انا عد عليا في اول زواج مشاكل مش حصل، وبدأت الدنيا تتظبط بعد 5 سنين جواز، والحمد لله عمالين نظبط زياده فضل سبحانه وتعالى علينا يا رب. طيب حته التواصل بس الاستشاره خليها ان شاء الله مع موقع هيدي لحضرتك الاكونت بتاعي وساعتها نبقى نكمل. خلينا نشوف بقى القانون الثاني عشان نخلص بس قوانيننا يا قطايف. القانون الثاني قانون اسمه قانون ايه؟ الانسحاب. امتى انسحب من المشهد؟ القانون ده خطير جدا. امتى انسحب من المشهد؟ سواء مع حماتي او مع جوزي في خلاف خاص بحماتي. يبقى ان القانون الاولاني عكس القانون الثاني. الاولاني اضافه، اضافه ايجابيات. طب الانسحاب اكيد بنسحب من حاجه سلبيه. امتى اعمل قانون الانسحاب ده؟ ها مين يقول؟ يلا يا قطايط انتوا يا حلوين يا جمال، امتى انسحب من المشهد؟ لا انا بتكلم في حاجه بتخصني، لما المشكله تتطور ماشي، لما الاقيها هتخر عليا ماشي. ايه كمان؟ ربنا ما يكتب علينا خراب ابدا يا رب. ها لما يبتدي الغلط احسنتي او اشم ريحته، مش هستنى الغلط يحصل، يعني مش هستنى لما يجي يقول لي انت غبيه قدام امه، ما انا عارفه ان الدخله دي فيها شتيمه في الاخر، ليه تقعدي تستمعي شتمتك بنفسك يا امي ليه؟ ايه خليكي ذكيه وفاطمه وخلاص حفظتي زوجك، القلبة جت خدي بعضك وتشيك تشيك تشيك مع السلامه في حته ثانيه، انزلي بعيد عن لغايه ما الريح تقل. ما تصدريش نفسك في وش الريح فتبتدي انت تخسري الحته دي. اما يتعصب احسنتي والله واحد الله يصلح حالها الله يصلح حالها. زوجها كان متعصب وقال لها ابعدي من قدامي وريني كده هتتعصب عليا ازاي، خد مخف بيقول انا مع الرجل في الرجل وذكوريته ما بيشوفهاش امرأة. قلنا الرجل يضرب المرأة مش عشان ضعيف، لا ده الا اذا لهم الحالات المرضية دي حاجة تانية، يعني اللي عندهم سادية والكلام ده مش ده اللي انا اقصده، لكن انا قصدي اللي مش طبعه الضرب. امتى بيمد ايده غصب عنه؟ من انفعال عالي، لما بيشوفها بتتحداه، لما بيشوفها عايزة تكسره، ولما بيشوفها بتغلطه باستقواء فلازم يكسرها، فمش هيعرف يكسرها الا لما ايه؟ لما يضربها. ليه؟ عشان ينزلها من مرتبة الرجولة إلى مرتبة الأنوثة، دي دماغهم هي اللي بتفكر كده. بتتضرب ضرب اه والله، اه والله يا أميرة فعلا، هي اللي جابته لنفسها والله. لما بيحسها راجل بيضربها، أحسنتي. بيشوف واحد تاني قدامه، برافو عليكي شاطرة، ما بيشوفهاش ست قدامه فما بيتعاطفش معاها. شفتي أمه اه خلاص عنده حق وسلام عليكم وعليكم السلام، واسحبي نفسك. من غير زعل. قانون الانسحاب ده بيوفر لك حاجه جامده جدا، بيعمل حاجه اسمها قانون الوفره، اللي هو بيوفر لك من رصيدك. وانت عندك بطاريه لما بتخلص من عندك انت بتبقي بطاريتك فاضيه، ولما بتخلص من عنده بتبقى بطاريته فاضيه. فقانون الوفره ده بيوفر لك من رصيدك ومن رصيده، فلو حصل اي حاجه رصيده هو مليان بيكي ورصيدك مليان بيه. ليه؟ لانك انسحبتي في الوقت المناسب، لقيت الدنيا هتتقلب بشكل معين. طب يا جماعه انا نسيت ان انا ما صليتش، انا نسيت ان انا طمعتش، ده انا اشم ريحه حاجه على النار، انا مش عارفه، انا افتكرت تقريبا في ميه الغساله، هنزل تاني. انسحبي كده، يسمعي السمعتين، ولو سمعت شتمتك وانت ما تجيش تردي، خلاص انت مش موجوده، كانك مش موجوده. واحده كانت ذكيه من الناس اللي بتقول لي انا ساكنه في نفس العماره بيني وبين حماتي، انا فوقيها افتح الشباك اسمع كل كلمه بتقولها، تقول لي اقسم بالله والله ان بنتي دي انا بدعي لها دعاء يا رب اجبر خاطرها يا رب واهدي لها زوجها. يعني بجد من النماذج اللي انا ببقى يعني بفتخر ان في نموذج انثوي بالشكل ده، وهي يا حبيبتي مبتلاه، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها كانسر، ابتلاها ان هي ممكن ما تنجبش بسهوله، ابتلاها بمشاكل ثانيه، وابتلاها انها تعبت، ابتلاءات في ابتلاءات في ابتلاءات، لعل الله سبحانه وتعالى ان ياجرها في الدنيا وفي الاخره. فلما تزوجت كانت بتسمع شتمتها لما بتفتح الشباك، جو حر بتقول لي الجو بيبقى حر في شقتي فبفتح الشباك، فبسمعها وهي بتتكلم عني، بسمعها وهي بتعيب فيا، بسمعها وهي بتقول عني كلام كذا كذا كذا كذا. تخيلي يا استاذه بقيت اعمل ايه؟ عشان بقت بتعمل ايه؟ بقت بتقفل الشباك. قانون الانسحاب. عشان ايه؟ عشان ما توجعش قلبها. عشان ايه؟ عشان ما تبغرش صدرها، لان هي حماتها ما تعرفش انها سمعت الكلام ده، وهي لانها سمعت يا اما تواجه فتقول انت تتصنطي دي قصدك وانا ما قلتش وانت بتقولي، او انها هتغير معاملتها لحماتها، فحماتها هتبقى شاكه، فلازم معاملتها تبقى كويسه. احسنتي، اعتزل ما يؤذيك، احسنتي يا بسمة. هي مش اعتزال بقدر انسحاب، لان الاعتزال عزله كامله، لكن الانسحاب انسحاب مؤقت ثم عوده مره اخرى. عشان كده قانون الانسحاب مهم جدا نفكر فيه في كل المشاكل اللي هتقابلنا. قانون كمان معانا بقوله في قانون الانسحاب، اذا لم تضف شيئا انسحب. ده بيحصل امتى؟ ربنا يعافينا، لو انا جوازتي كلها ما فيش فيها اضافه خالص خالص، لا انا ضفت له ولا هو ضف لي، اتنين سالب او اتنين موجب، والاقطاب المتشابهه متنافره، مفيش موجب وسالب، لا ده يا سالب وسالب يا موجب وموجب، فبالتالي وتحصل المشكله. فالتنافر ده قبل ما يحصل لا انا ابتدي ايه؟ انسحب. طيب القانون الثالث، قانون الازاحه. حد فيكم يقدر يقول لي يعني ايه قانون الازاحه ده؟ حد يقدر يقول لي قانون الازاحه ده يعني ايه؟ حد يقدر يقوله؟ ها؟ الشخصيه مش بتتحمل اهانه، ما احنا قلنا خلاص هي بتنسحب، انتهينا. ممكن يتفهم الانسحاب ضعف؟ مين قال يا بنتي ان الانسحاب ضعف؟ مين قال الكلام ده؟ مين قال يا حبيبتي ان الانسحاب ضعف؟ جبتوا الكلام ده منين؟ لا الاخت اللي بتقول لي الانسحاب ده ضعف، مفيش صوت ازاي؟ ها مين قال الانسحاب ضعف؟ بيجيب مشاكل. لا مش قصدي كده طبعا. انا كده عشان النبي فوق، يا نهار ابيض يا خرب، لا اله الا الله، في الاخر هيتقال الاستاذ احمد جاي تخرب البيوت، سامحكم الله بقى انا هقول كده؟ لا طبعا، لا لا لا يا حبيبه قلبي. قانون الازاحه، ازاحه الكل، انت هنزيح السالب ونحط مكان حاجه، ما بتسيبيش مكانها فاضي. ازاحه ما سبب المشاكل قبل حدوثها، ده صحيح، ازاحه الحاجه دي مش نفسي ونايم زعلان، ازيح الزعل واحط مكانه حاجه حلوه، احط ايدي على راسه واقول اللهم اذهب غيظ قلب زوجي، اللهم اذهب عنه الغيظ، اللهم اذهب عنه اللغط، اللهم اذهب عنه الحزن، الاعتذار، كارت حلو وقلم روش في الحمام، ونكتب بقى حبيب قلبي وقصيده شعر ومش عارفه ايه والكلام ده. لو بيجي بالاكل اكله حلوه الساعه 12 بالليل، لو هو اكيل وصحيه امك اكليه اكله حلوه هياكل طالما طفل بتاع الاكل، مفيش مشاكل. اذا فانا بزيح المشكله، زيحي عن قلبك الهم، زيحي عن قلبك الهم، ووصلي روحك في الدنيا. فبيجي ربنا سبحانه وتعالى بيكسبها لنا ازاي؟ عن طريق الرضا. انا راضيه بالساعه اللي هيقعدها معايا، بالنص ساعه اللي هيقعدها معايا. حكيت لكم قصه ان هو كان بيتاخر، عنده مشكله في الوقت، كنت بتخانق معاه. انا كنت بتخانق ليه؟ عايزاه يقعد معايا ساعتين، لا كنت بحصل الساعتين ولا اللي بعديهم، كنت بخسر كل ده. لغايه ما ازحت المشكله وبدلتها باضافه جديده وحاجه جديده حلوه واكله حلوه وجه وحمد لله على السلامه، وتغافلت، تغفلت عن الوقت اللي ضاع وعوضته بالوقت الجديد. ايه الست اللطيفه دي؟ ايه الست اللي ما بتعملش مشاكل؟ ايه الست اللي مش نكديه كما هو العرف عن المصريات ان هن الاكثر نكديه؟ ايه الست دي؟ طب ما انا صاحب مزاج اهو، احنا حلوين مع بعض. لا حلو، مش هزعل منها. فانت دلوقتي عملتي ازاحه للهم، عملتي ازاحه للمشكله اللي بدلتيها بحاجه كويسه، حببتيه في انه يقعد في البيت، حببتيه في انه يقعد يتكلم معاك. تخيلي زوج بيحكي لمراته وهي عماله تعدل عليه. انا لما قابلت محمد قلت لمحمد، وتقول لمحمد ايه؟ على فكره محمد ده وحش ما بيحبكش. قفلته. احنا واحنا مش عارفه في الشغل الصنايعي قال لي كذا كذا كذا، يا سلام على فكره الصنايعي ده نصب عليك وضحك عليك، بان ان هو عبيط. شكرا، ما عادش احكي لك حاجه تاني. انا وانا في السوبر ماركت، السوبر ماركت البياع قال لي مش عارفه ايه، فاشتريت منه ايه ما كانتش حلوه على فكره، ما تعرفش تشتري ده بسهوله، بيتنصب عليك اصل انت طيب كده. وشوره امك بقى والحاجات اللي ربنا يعافينا بالكلمات السلبيه، انت كده بتجيبي لنفسك النكد. زيحي عنك الكلمات التي تسبب المشاكل، وزيحي من اذنك الكلمات التي تسبب لنفسك المشاكل والحزن والهم. مهمه جدا جدا جدا. والله الستات نكديات، اقسم بالله. عارفين الستات نكديات ليه؟ عارفين ليه؟ ان هم بيهتموا بالتفاصيل قوي. اتكت لي على السين، انا وانا طالعه مامتك زغرت لي كده، يعني اللي هو يعني بالسلامه. انا وانا عارفه ايه، كان عندها اكل في المطبخ وقلت لها ايه، والله ما عندناش، وانا يعني كنت هخلصها الاكل و و و و و و الى اخر ذلك. مامتك فتحت الثلاجه من غير اذن ليه؟ هو انا ماليش شخصيه في البيت ده؟ هو مش بيتي؟ هو مش مملكتي؟ مش انا حاجتي؟ هي مش دي حياتي؟ الى اخر ذلك. زيحي زيحي زيحي. وتخيلي، بصوا دايما لما بتحصل مشكله متعقده، انا بحس انها بدايتها هبله او مرجعيتها هبله، بقول الجمله دي. تخيلي ان انت ربنا سبحانه وتعالى قال لك قدامك ساعه واحده. انا هختم الجمله دي واحنا هنكمل ان شاء الله المره الجايه بقيه القوانين، وندخل على الحاجه الثانيه ان شاء الله، الورشه الثانيه. لا ما فيش حاجه اسمها عشان خاطر جوزك، ده مش حاجه عشان خاطر حد، اعملي حاجه علشان ربنا سبحانه وتعالى. اياكي ثم اياكي ثم اياكي ثم اياكي تعملي حاجه عشان خاطر حد تاني. تاني عن تجربه يا ابنتي، اسمعي الجمله دي عن تجربه. كانت في البدايه مشاكلي مع حماتي، ولما تحصل المشكله زوجي يقول لي كذا، فاقول له ايه؟ اراضيها، يقول لي اراضيها عشان خاطر انزل اقبل ايديها ويا امي، واقبل جبينها وانا اسفه يا امي وخلاص يا امي، والموضوع يعدي. لما تحصل مشكله ما بيني وما بينه واجي اقول له ايه؟ حتى افتكر لي، افتكر كده ليا ان انا كنت بصالح والدتك ووالدتك كانت بتبقى على غلط، يرد عليا يقول لي ايه؟ ما حدش كبرك على انك تنزلي غصب عنك، انا ما طبتكيش، انت نزلتي بارادتك. يا نهار ابيض، يعني كمان ما انتش حاسس؟ جميله، ده انا 10 كيلو ليمون عصرتهم على نفسي وانا عند حضرتك، شايفه قفه ليمون بشربها عشان انزل اراضيك. اراضيك لا ترضي عبدا ابدا، ارضي ربا فقط. اذا ارضيت الله سبحانه وتعالى، ارضى الله سبحانه وتعالى عنك وراضي عنك وارضى العبادة عنك بحقيقة. لما بقيت اعمل احتسابا اقول يا ربي لي في ميزان حسناتي ولا ليها، انا قلبي صافي وليك يا رب ابدا. اقسم بالله مش هقول لك حماتي اتبدلت في الحاجات اللي كانت بتضايقني منها، هي هي، بس اللي كان بيخليني ابكي دموع كان يخليني اضحك. ليه؟ احساسك مختلف. وصدقا بصدق يعني كان ربنا سبحانه وتعالى بيدخل كده رضا منه عني، عشان انا ما دورتش على رضا هو، انا ارتقيت الله فيه ورضيت الله سبحانه وتعالى فيه. بتفرق كتير في معطياتك للامور. حاضر لي يا حبيبتي، ربنا يعزك يا محب، ربنا يبارك لك يا رب. ادعي لي ربنا يعيننا بس يا رب، ونعمل كتب يا رب. يعني ممكن الناس بتعرف تتكلم ما تعرفش تعمل كتب حلوه. ربنا يعزك يا حبيبتي، الله يحفظك يا حبيبتي. طيب انا موضوع بس محبه، موضوع التسجيلات هو خاص بالموقع. هم ما انا يعني بصي انا اعطيت الموقع الصلاحيه في ان هم يعتمدوا، هم يشوفوا مين او يعملوها ازاي او يعيدوها على الموقع، هذا يختص بالموقع. انا مفوضاهم ان شاء الله، هم امناء باذن الله، ودي اول مره اعملها يعني بصدق ما عملتها قبل كده. في الاستشاره بيبقى في اسرار وفي كلمات، وقد امور خاصه، قد اتحدث عن امور فيها خدش شويه، انا ما اضمنش مين يسمع، زوج سمع يعني يفهم بالخطا، احنا مش عايزين يعني ايه الناس تقلب علينا معنا ادق، يفهم بشكل خاطئ. فرجاء هو الموقع ان شاء الله باذن الله، جزاهم الله خيرا اخواتنا، يعني اثق فيهن اكثر ما اثق في نفسي. وان شاء الله هم لو هيعملوا مره تانية يعملوا الغرفه صوتيه، يبقى في تسجيلات تتسجل تتسمع من خلالهم، انا ما عنديش مشكله ان شاء الله. طب تمام، جزاكم الله خيرا حبيبتي، ربنا يعزك حبيبتي. طيب احنا كده تقريبا قفلنا عند قانون، احنا خدنا 3 قوانين فقط، قانون الاضافه، قانون الانسحاب، قانون الازاحه. بامر الله بامر الله بامر الله، موعدنا يوم السبت، مش هقول يوم الزينه عشان ده بتاع فرعون بس، موعدنا يوم السبت ان شاء الله باذن الله في تمام 8. اللي عنده اسئله يبعت على الموقع، هجاوبكم في الحاجه المناسبه في الموقف. يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن حموات، فانا جاوبت الاخوات اللي عندهم مشكلات مع حموات، الاخوات اللي عندهم مشكلات ثانيه هجاوبها. طب لو احنا خلصنا الكورس والاخوات اللي كانوا عندهم مشكلات ما لحقناهمش فيه، لكم عندي ان شاء الله كل مشكله حلها موجود وهرسله على الموقع بامر الله. دي هديه مني ليكم ان شاء الله باذن الله. تمام كده اخوات، جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظكم يا رب ويحفظكم لأزواجكم. بالله عليكم نحن في أيام مفترجات، ادعوا لأزواجكم، لا تبخلوا بالدعاء، فالدعاء سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. ما تبخلوش على نفسكم ولا على أزواجكم بالدعاء. ربنا يحفظ بيوتكم ويعمر بيوتكم بالإيمان والعمل الصالح والأزواج الطيبين، ويعمر بيوتكم بالقرآن وتقوى الله سبحانه وتعالى. عليكم بالذكر، عليكم بالدعاء، عليكم بالمداومة على التواصل معا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا تنسوني من الدعاء. نختم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستودعكم الله الذي فضله ودعاه. السلام عليكم.